أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تقدم الكلام على أوائل الآية الكريمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وتقدم أو تبين للعالم كله أثر هذا الكتاب الكريم وما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات الكريمات والحكمة، حتى إن تلك الأمة التي كانت بالنسبة للأمم التي كانت تعاصرها من الروم والفرس وغيرهم لا ينظر إليها كما ينظر إلى الآخرين، وبفضل تعاليم الكتاب والسنة النبوية أصبحت كما تقدم خير أمة أخرجت للناس، وأصبح العالم كله يحسب لها ألف حساب، سواء كان في الناحية الفكرية والعلمية أو العملية الاقتصادية الإدارية من كل النواحي. ويذكر أن في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جاء مفاوض من الصين يفاوضه في تأمين طرق التجارة بين الصين والبلاد العربية، أي كانت لهم السيادة برا وبحرا. وهنا الوقفة وإن كانت خفيفة في قوله سبحانه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذا أخذنا مجرد يعلمكم الكتاب، والكتاب جاء في حقه ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن بمقتضى تعليمهم الكتاب يتعلمون كل شيء، كل شيء يحتاجونه في دنياهم وفي دينهم، ويسعدون في حياتهم ويسعدون في آخرتهم. ولكن التنصيص على بقوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، كذلك القرآن علمهم ما لم يكونوا يعلمون، ولكن هناك أمور في الحياة اجتماعية وشخصية وعامة وخاصة علمهم الله سبحانه وتعالى إياه، سواء كان كما يقال من باب الصناعات أو من باب الاقتصاد أو من باب سياسة الأمور أو غير ذلك. فهناك في الشخصيات فيما يتعلق بنظام الأسرة بين لهم المولى سبحانه كيف تعالج قضايا الأسرة بين الزوجين فيما بينهما بالوعظ والهجر والضرب الخفيف، ثم بعد ذلك التدرج إلى وساطة الحكمين من كلا الطرفين، وإن يريد إصلاحا وفق الله بينهم. كذلك علمهم ما فيه المصلحة لهم في مجال الاقتصاد، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد إلى آخر. وهنا قد يكون مبدأ أساسي في أمور الاقتصاد من جمع المال وإنفاقه في أمور عديدة. ويقول بعض العلماء إن كل علم، أو يقول بعض السلف لو ضاع لي حبلا أو عقالا لوجدته في كتاب الله. الذي يقول هذا لديه خلفيات أو لديه سعة اطلاع وقوة استنتاج من آيات الكتاب حتى يستطيع أن يقول مثل ذلك. يرى بعض العلماء أن القرآن اشتمل على أسس العلوم الكونية والاجتماعية بكل معانيها، حتى قالوا لقد وضع القرآن أساس لاقتصاد الصناعات كلها إلى عهد الذرة الذي نعيش فيه. فجاء في الصناعة نبي الله داود وقدر في السرد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. قالوا التقدير بأن تكون حلقات الدرع مقدرة بمقدار متساو مع المسامير التي تربطها حتى لا يكون فيه نشاذ ولا يكون فيه شذوذ في الصناعة. ويمكن أن يقال هذا فعلا صحيح، والمعنى الأكبر والأوسع توجيه المولى سبحانه بقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء خلقناه بقدر تنجر على جميع الصناعات العامة والخاصة الخفيفة والثقيلة. ثيابك الذي تلبسه الخياط يقدره بقدر، أنت وأخوك وأبوك وولدك كل واحد له مقاس خاص وطوب يمكن ما يتقارب مع الثاني، المرأة ابنتها أمها كل واحدة منهن لها مقياس ولها ثوب مقدر بقدر، الطعام الذي نأكله السمن الذي فيه والملح الذي يأتي إليه وكل ما يضاف إلى الطعام بقدر، لو زاد أفسد ولو نقص ما صلح وهكذا. قالوا إن تفجير الذرة أو التوصل إلى تفجير النواة الذرة إنما هو عن معرفة مقادير ارتباط الذرة بنواتها أو إلكترونياتها. إذن هذا العمل أو هذه الصناعة المكينة، هذا صبت الأسمنت، إن زاد الرمل على الأسمنت ما نفعت، وإن زاد الأسمنت تشطبت، حتى يقولون لو زاد الحديد في نسبة الصبة تشققت وتفلخت. إذن كل شيء في هذا الوجود جعل الله له مقياسا وميزانا، ألا هو تقدير المقادير. فمن القائل يقول وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، علمهم أمور عديدة في كل مجال من مجالات الحياة. والذي نحب أن نعلقه على ذلك أن على الأمة الإسلامية أن تبحث في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا عن كل ما تحتاجه، فإن اهتدت إليه ووجدته فيكون مصدر علمها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم تهتدي إليه وسبقتها أمم إليه نتيجة التجارب والاستقراء، فلا تقف مكتوفة اليد ولا تجهد نفسها من جديد من أجل تنتظر أن تتوصل إلى استنتاجه من كتاب أو سنة، بل تأخذ الحاضر الذي توصل إليه غيرها وأثبتت التجارب فعاليته وتستفيد من خبرة الآخرين. وقد تقدم مرارا بأن الإسلام لا يمنع أن نستفيد بخبرة غير المسلمين فيما ينفع الإسلام والمسلمين، ونحن نشاهد حديث هذه الأجهزة ما ابتكرها المسلمون إنما ابتدأها غير المسلمين، وهذا عالم الطيران ما ابتكره المسلمون ولكن غير المسلمين، فلم نقف دونه بل نأخذ ما توصلوا إليه، وإلا سبقونا بعشرات السنين ونكون متأخرين عن العالم. وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فيما تتوصلون إليه، ولا مانع أن نأخذ من علم الآخرين ما لم يكن هناك مضرة بديننا ولا ضياع لدنيانا. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، تقدم التنبيه على أن ذكر الله يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح، وكل ذلك لعمومية ذكر الله. فالذكر باللسان التسبيح والتحميد والاستغفار والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن، وبالجنان التفكير، التفكير في ملكوت السماوات والأرض، والتوصل بآيات الكون ومخلوقات الخالق إلى خالق السماوات والأرض. وأشرنا مرارا بأن الله سبحانه أقام دليل الإلزام على وجود الله وقدرته ووحدانيته بالتفكر، وقضية منطقية إلزامية لا يعوز أي إنسان عالم أو غير عالم، فيلسوف أو عادي، من أن يتوصل عن طريقها، أي هذه النظرية، إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى القادر. لما ذكر سبحانه وتعالى يخاطب الناس في أنفسهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أجيب عنها، خلقوا من غير شيء تحتها أحد المعنيين، من غير مادة أصلا لخلقتهم، أصل خلقة آدم الطين، فهل هم خلقوا من غير مادة الطين أو من الطين؟ وإذا كان من الطين، من الذي أوجد الطين؟ المعنى الثاني، أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق، أم هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم؟ هذه كما يقول علماء الأصول بالسبر والتقسيم، الموجود إلىها في حيز الوجود، إما أن يكون وجد بلا موجد، أو يكون أوجد نفسه، أو يكون هناك من أوجده. وإذا قيل إنه وجد بلا موجد، بلا موجد عدم، والعدم لا يعطي وجود، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وإذا قيل إنه أوجد نفسه، يقال له متى وجدت حتى توجد نفسك؟ لأنك ما دام أوجدت نفسك كنت موجود حينما كنت توجد نفسك، والحال أنك غير موجود، إذن عقلا لا يمكن. لم يبق إلا القسم الثالث، وهو أن لهم خالق. من هذا الخالق؟ هو رب السماوات والأرض. ويأتي أيضا نقلة ثانية في غير أنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض؟ طيب خلينا منكم، السماوات والأرض هذه موجودة، أنتم خلقتوها؟ ما يمكن، السماوات والأرض ما تدعي لنفسها أنها أوجدت نفسها، ولا بد لها من صانع وخالق قادر. ها، أنتم اللي خلقتوها ولا خلقها آخر غيركم؟ لا، خلقها غيرنا، لأنها موجودة قبل أن نوجد نحن، فلا يمكن ندعي أننا أوجدناها. أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. فهنا ذكر الله في التفكر ليدرك من حبة البر، من حبة الشعير، من أي بذرة توجد، ينظر النظرة العامة، أشجار متنوعة في تربة واحدة، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. طيب المفاضلة، النخلة واحدة وأصنافها متعددة، هذه تنتج ثمرة حمراء وهذه صفراء، الحمار والصفر من أين جاء؟ من جذع النخلة، الجذع واحد، من التربة، التربة واحدة ما فيها لون، من الماء، من عين واحدة، فتنويع اللون من أين جاء؟ ثم نأتي إلى الطعم والحلاوة، من الجذع، الجذع مر، من التربة، تراب وطين ما فيه لا طعم ولا شيء، من الماء، الماء لا طعم له ولا رائحة ولا لون كما يقول العلماء. إذن من أين جاءت الحلاوة؟ هذا العسل اللي قطر من الرطبة. إذن لو تأملنا في هذا، من أعظم ذكر الله التفكر في خلق السماوات، الذين يذكرون الله إيش؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مو قايم يصلي على جنبه يفكر. ومن أعظم ذكر الله حلق العلم والتذكر والتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه العلم عن الله سبحانه وتعالى. وقال رجل لسعيد بن المسيب، لو كنت تهجر، أو ما لي لا أراك تهجر إلى المسجد كبني فلان، يذهبون من الهاجرة إلى المسجد، ويبكرون إليه. فقال والله لساعة نتأمل فيها آية من كتاب الله أو حديثا من حديث رسول الله لفقه مسألة خيرا من تهجيرهم كذا يوما. والحديث الآخر تعلم مسألة فقه خير من عبادة 60 سنة عمل بها أو لم يعمل. والملائكة طبع أجنحة تأخذ عنا لمن؟ لطالب العلم. ما جاء في حق الذاكر ولا في حق الصائم ولا في حق المصلي طالب العلم. إذا هناك ملائكة يقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الإيش؟ العلم. وإن كان بروح حلق الذكر أي ذكر الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم مر بجماعة يذكرون الله فتعداهم ووجد جماعة يتدارسون العلم فجلس معهم وقال إنما بعثت إيه؟ معلما. إذن فاذكروني بأي شيء نذكر أطلق لكي يتمكن كل إنسان بإمكانياته الخاصة بذكر الله. فهناك من لسانه رطب بذكر الله، وهناك من بدنه قوي على الصلاة وعلى الصيام، وهناك من فكره واسع وعقله كبير يتأمل في مخلوقات ومصنوعات الله. إذن فاذكروني بكل أنواع الذكر ما استطعتم. وأشرنا بأن ذكر الله أشمل وأعم أنواع العبادات، لأنه يدخل في أركان الإسلام 5 كما نبهنا، ويتناوله غير المصلي. المرأة الحائض تمنع من الصلاة والصوم لكن لا تمنع من ذكر الله، ما عدا القرآن لا تقرأه، كذلك الجن. فهو عام وشامل في جميع الأحوال وجميع الحالات. واشكروا لي، أي هذه النعم المتوالية تستوجب الشكر. هذا ما أردنا التنبيه عليه، والتنبيه على أن العالم الإسلامي مطالب بأن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجد له وما يطرأ له وما يحتاجه. فإن وجده في كتاب الله وسنة رسوله فالحمد لله، إن لم يجده ووجد غيره سبقه من أمور الدنيا. ولن يسبق أحد المسلمين في علم أو في أمر ليس في كتاب الله إلا في أمور الدنيا. وقد أحال صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. أمر الدنيا هذه للصغير والكبير، وخاضع للتجارب والتجربة أمام الجميع. يأتي بعد ذلك الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بس الآية هذه يا إخوان من باب الذكر والتأمل. بالتأمل في هذه الآية الكريمة في نصها وفي مثيلاتها نجد مجالات عديدة متوسعة، لعل الله سبحانه ييسر تناولها ولو على سبيل الإجمال. الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا نداء لمن؟ للمؤمنين. وأول من يدخل في ذلك مؤمن هذه الأمة، لأن غيرهم يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل. استعينوا أي اطلبوا العون بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. بينما تقدم في حق بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي إلى قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. ها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ففي مع بني إسرائيل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ومع المسلمين إن الله مع الصابرين. هل يا ترى هذه المغايرة لمجرد تنويع الأسلوب كما يقول البعض؟ لا والله، إعجاز القرآن فوق ذلك كله. تنويع الأسلوب يحتاجه الكاتب في تجميل عباراته وتجميل كتابته، ولكن هذا قرآن كلام الله معجز. ومرة أخرى استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها إنها ضمير عائد لفين؟ للصلاة. احنا معنا صبر وصلاة، فمع بني إسرائيل الحديث عن الصلاة أنها كبيرة، ومع المؤمنين إن الله مع الصابرين، ما قالش مع المصلين. إذن مغايرة في الأسلوب في الموضعين ولكل مكانة. ناحية ثالثة، الاستعانة، أساس الاستعانة بإيش؟ الأصل في الاستعانة نستعين بإيه؟ ها؟ بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. سورة الفاتحة، إياك وحدك نعبد وإياك نستعين. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خرج بقومه وأدركه فرعون وجنوده وقرأوا البحر أمامهم والعدو من ورائهم، قالوا إن لمدركون. أخيرا قال موسى إيش؟ يا قوم إيش؟ قال موسى يا قوم إيه؟ استعينوا بيه؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. استعينوا بإيش؟ بالله. فجعل الاستعانة أساسا بالله، وجاب معها إيش؟ الصبر. نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قضية يوسف قال إيش؟ فصبر جميل. شوف، فصبر، الصبر موجود، والله المستعان. على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأنبياء، ربنا الرحمن ليش؟ وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب احكم بيننا ايه بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وربنا الرحمن المستعان. إذن الآية الكريمة ينظر إليها في تنظير بينها وبين نظيرتها، وينظر إليها أيضا في موضوع الاستعانة وربط الاستعانة بالصلاة بموضوع الصلاة. وهذا هو السياق الأول، واستعينوا بالصبر والصلاة. قدم الصبر على الصلاة، وكذلك هناك في آية بني إسرائيل وفي غيرها، فصبر جميل والله المستعان. استعينوا بالله واصبروا. إذن إحالة الاستعانة أو علاقة الصلاة بالاستعانة أو موضوع الصلاة بالاستعانة، أعتقد أن لو تأملنا أو نظرنا أو أعملنا الفكرة قليلا لوجدنا أهم أركان الإسلام كل ركن له خصائص، ولكن موضوع الاستعانة بالذات من أركان الإسلام أخصها الصلاة، مع أن الصيام هو شهر الصبر، وكان أنسب بالصوم لأنه موضوعه الصبر، ويكون الصبر والصوم متلائمان لموضوع واحد، وكذلك الحج جهاد. ولكن موضوع الصلاة بالذات هو أمر استعانة. موضوع الصلاة إيش؟ موضوع استعانة، لأننا في كل ركعة نقرأ فاتحة الكتاب، ونكرر في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. إذا موضوع الصلاة يرتبط بالاستعانة ارتباطا قويا جدا، وموجب هذا الارتباط. إذا جئنا إلى سورة الفاتحة، افتتاحيتها الحمد لله رب العالمين. متى ينطق الإنسان بالحمد ومتى يحمد الله؟ في حالة الرضا ولا السخط؟ الرضا. إذن أول ما يضفيه على الإنسان من موضوع الصلاة حين يقف بين يدي المولى سبحانه هو التعبير عن حالة الرضا مع الله. وإذا كان راضيا عن الله حامدا لله كل شيء يهون عليه مهما كان في شدة من فقر أو مرض أو بأس أو أي حالة من الحالات، ووقف وقال الحمد لله، معناها كل هذه الأشياء لا تأثير لها، وأنه قانع راض بما قدر الله وحامدا لله على ما أعطى. يبقى هانت المصيبة وراحت ولا لا؟ هانت. رب العالمين، رب العالمين، العالمون جمع عالم، والإنسان عالم من العوالم، وكل العوالم مربوبة لله. وأين سيأتي للإنسان ما يوجب الصبر إلا من أحد هذه العوالم؟ وكل العوالم مربوبة لله وهو واحد منها، إذن هو تحت ربوبية الله مع العالمين جميعا. لن يأتيه خير من العالم إلا من عند الله، ولن يدرأ عنه ضر من العالم إلا من عند الله، لأن العالمين مربوبون لله. الرحمن الرحيم، فهو يربي العالمين على الرحمة، ما هو على القهر والغلبة، وإن كانوا مقهورين لقدرته لكن عنصر الرحمة بارز. هذا أمر الدنيا كلها إلى الآخرة والنهاية، مالك يوم الدين. فإذا كان الإنسان دائرا بين مربوبيته لرب العالمين، ناطقا بحمد الله، مآله إلى يوم في يوم الدين لمالك يوم الدين، يبقى فين حيروح؟ ما له أحد، ما له مجال، لم يبق إلا الرضا والتسليم. ولهذا يقول إياك نعبد لأنك مستحق العبادة، وإياك نستعين على تلك العبادة، لأنها ما لم يكن عون من الله للإنسان فيها يعجز عنها. إذن الفاتحة هي موضوع الاستعانة، ومن هنا كانت الإحالة بالاستعانة على الصلاة إحالة على موضوعية موجودة بالفعل. ومعلوم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في طريقه إلى مكة، وجاءه خبر نعي صديق لعمر، فنزل عن راحلته وصلى ركعتين، فقيل له ما علاقة هذا بذاك؟ قال أستعين بهما على ما بلغني من وفاة فلان، لأن الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. نأتي إلى قوله سبحانه في حق المؤمنين إن الله مع الصابرين، وفي حق بني إسرائيل وإنها لكبيرة. نأخذ من ذلك الفرق بين الموقفين كالفرق بين الأمتين. لأول وهلة نجد أن الصلاة ليست ثقيلة ولا كبيرة على المؤمنين بقدر ما هي على بني إسرائيل، ونجد أيضا البشرى والعون من الله سبحانه والمعية التأييدية والنصرة من الله مع الصابرين مع هذه الأمة، يعني وعد من الله بأنه معهم، لكأن السياق يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وأنتم تصلون بالفعل والله معكم. بينما مع بني إسرائيل ما بادروا للصلاة حتى نطق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، حتى قال خذوا ما آتيناكم بقوة، لكن الأمة الإسلامية لا، بادرت بأخذ ما آتاها الله وبادرت للصلاة. ففرق بين هذه الأمة فيما أمرت به في خصوص الصلاة، وبين بني إسرائيل فيما أمرت به في خصوص الصلاة. وقد بين نبي الله موسى عليه السلام ليلة الإسراء ما في حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لقد بلوت بني إسرائيل قبلك وهم أقوى أبدانا من أمتك، على أقل من ذلك فما استطاعوا. إذن بهذه المغايرة يتبين لنا الفارق بين هذه الأمة وبين تلك الأمة. وهناك الحديث: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والخاشعون في كل أمة. لماذا كانت خفيفة على الخاشعين؟ لأن صلب الصلاة خشوع وخضوع وتذلل بين يدي المولى سبحانه وتعالى، فإذا شعر باستصغاره وبذلته وحاجته وفاقته وقدرة المولى وغناه عن هانت عليه الصلاة. ولذا كان بعض السلف يحيي الليلة كاملة لا ينام شيئا. لماذا؟ يتلذذ بقيامه بين يدي مولاه. وعلى هذا الخاشعون تهون عليهم العبادة مهما كانت شاقة. وهنا: وإنها لكبيرة، الحديث عن الصلاة لأنها أثقل عليهم من غيرها. وهنا الحديث عن الصبر، إن الله مع الصابرين. ترك الصلاة وذكر الصبر لأن في حقيقة الأمر أن الصبر أساس كل العبادات، كما جاء في حديث مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والإيش والصلاة إيه، والصبر ضياء. أيهما أقوى فعالية، النور ولا الضياء؟ ها؟ جعل القمر فيهن نورا والشمس إيش ضياء. وأيهما أقوى؟ الضياء. هنا الصبر ضياء، الصلاة نور والصبر ضياء. ويقولون في هذا المعنى: لولا وجود الصبر عند المسلم ما صلى ولا صام ولا جاهد ولا فعل شيء. حتى أمور الدنيا، الشخص القلق العجل اللي يزعم من أقل شيء ما ينفذ شيء، لكن الجلد الصبور الدائب على العمل ينتج كل شيء. فهنا إذا كان في الشتاء والماء بارد والنوم لذيذ والفراش دافي، وش يخرج من تحت الفراش إلى أن يتوضأ ماء بارد ويذهب إلى المسجد حي على الصلاة؟ الصبر على ذلك كله. وكذلك من الذي يعينه على أن يخرج من ماله شيئا لغيره؟ الصبر على شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك الصوم، الصوم شهر الصبر، هذا مفروغ منه. الحج جهاد لا قتال فيه. إذن الصبر، ولذا يقال الصبر من الإيمان كالإيه؟ كالرأس من الجسد. فجسد بلا رأس لا حياة فيه، وإيمان بلا صبر لا ثمرة له. ومن هنا قدم إن الله مع الصابرين لأن الصبر هو الروح العملي في جميع أعمال الإنسان، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور ليش الدين. واستعينوا بالصبر والصلاة. نرجع مرة أخرى إلى مبدأ الاستعانة، وعرفنا أو نبهنا على أن الأصل أن تكون الاستعانة بالله: إياك نعبد وإياك نستعين. قال موسى لقوم: يا قوم استعينوا بالله وأنا، وربنا الرحمن المستعان. فصبر جميل والله المستعان. لو تأملنا يا إخوان، هل الإحالة والأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة مغاير للتوحيد في كوننا نستعين بالله؟ هل فيه مغايرة؟ لا، لأننا نستعين بالصبر والصلاة طلبا للعون من الله عن طريق الصبر والصلاة. ولكن لماذا المغايرة؟ وما هو السر فيما يبدو؟ الله تعالى أعلم. إذا تأملنا المواقف التي جاء فيها الأمر بالاستعانة بالله، نجد موقف موسى عليه السلام هو وقومه ووجود فرعون، ونجد موقف يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع ولده وأبنائه وغيبة أولاده عنه. ونجد قول الرسول صلى الله عليه وسلم موقف المشركين معه، بينما نجد موقف بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. على إيش يستعينون بالصبر والصلاة؟ على القدرة الذاتية في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبداءة بأنفسهم، لأنه أمر عظيم. لأنه تبين لنا في موقف آخر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى، ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا. إذن كان خطر شديد. فاستعينوا بالصبر والصلاة على ضعف أنفسكم لتتقووا على القيام بهذا الواجب. إذن هنا المستعان عليه نقص في النفس، والنقص في النفس تحتاج إلى تكميل وتحتاج إلى تقوية بأي شيء؟ بالعبادات. فالصلاة والصبر تعطيهم طاقة وقدرة على أن يستعينوا وأن يذهبوا الضعف عن نفوسهم ويكتسبوا قوة في ذاتهم على أنفسهم. وكذلك هنا: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نجد بعدها إيش؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. إذن هناك قتل، هناك شهادة، وبعد منها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. قل هذه أمور الابتلاء فيها راجع إلى النفس وإلى الشخصية. إذن الإنسان في حالة الابتلاء الشخصي أو في حالة الضعف النفسي يحتاج إلى تقوية معنوية، إلى تقوية روحه ويقينه، وهذا سبيله الطاعة، طاعة الله سبحانه. بينما نجد موقف موسى ويعقوب والنبي صلى الله عليه وسلم يوجد طرف ثالث. موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل بناء على أمر الله سبحانه وأمره أن يخرج بهم مصبحا، قال إلى أين نذهب؟ قال حيث ترى السحابة تدلك. مشي في ظل السحابة، فإذا السحابة تسوق في الصحراء إلى أن جاءوا إلى البحر، البحر أمامه، التفتوا فإذا فرعون وجنوده وراءهم. قوم موسى خافوا من إيه؟ ضعف في نفوسهم ولا من عدو أمامهم؟ عدو أمامهم. وهل هذا العدو يدرأه الصلاة؟ وهل هذا العدو ينفع معه الصبر؟ ما ينفع معه الصبر ولا يدرأ بالصلاة، ولكن يستعان عليه بالله، لأنه القادر على قهره والقادر على نصرتهم منه. ومن هنا كان الأمر بالاستعانة في هذا الموقف بالله. ومع هذا واصبروا. وكذلك نبي الله يعقوب، فصبر جميل. شوف اللطافة أو الجمال في التعبير، فصبر جميل. ما هو صبر الجازع اليائس المضطر، لا، صبر المؤمن الموقن بالله. والله المستعان على ما تصف من ايش؟ طرف ثالث، وهو غيبة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويبحث عنه وأين يكون، لا يدري عن مصيره. هذه وجدنا عنصرا ثالثا في الموقف. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هناك عنصر آخر وهو عداوة المشركين وعنادهم وإيذاؤهم لضعفة المسلمين. إيذاء المشركين لا ينفع معه صبر ولا ينفع معه صلاة، ولكن بالله سبحانه وتعالى وربنا الرحمن ارحمنا المستعان على ما تصفون، سواء كان من وصفهم الله بأنه له شريك، أو وصفهم للرسول بأنه ساحر أو مجنون، أو وصفهم للقرآن بأنه سحر أو شعر، على ما تصفون في كل ما يتعلق بالرسالة. وهذا ما أحببنا التنبيه عليه في هذا السياق ونظيره في الآية الأخرى ونظائره في نوع الاستعانة. والله سبحانه وتعالى المستعان، ونسأله الهداية والتوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا يا إخوان ما ينبه عليه بعض العلماء في التوجيه والتربية، بأن المسلم حقيقة في صلاته ينبغي أن يستشعر آثار الصلاة، وأن يستحضر ما يمكن بقدر المستطاع، وإن كان ذلك أحيانا وأحيانا. وكلما أمعن النظر واستحضر القلب في أداء صلاته، كلما كان ذلك يضفي آثارا عليه، وخاصة إذا رغب في النوافل وكان له ورد خاص، فإن ذلك كما يقولون يورث الطمأنينة والارتياح والأمن والأمان النفسي. والأمن والأمان النفسي هما أهم ما يكون على الفرد وبالتالي على الجماعة. فلو أننا استعنا بالله وجعلنا لنا من صلاتنا نوع غذاء خاص، وخاصة عند المهمات، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم عمليا أن الصلاة من أقوى عوامل تقوية الفرد. ويحضرني قضية صلاة الخوف. كل الأركان في الإسلام قابلة للتأجيل للعذر. الصوم عدة من أيام أخرى، الزكاة ما لم يملك نصاب، حتى لو ملك النصاب ولم يجد فقيرا يعطيه يؤجل حتى يجد فقير. الحج إذا لم يستطع حتى يستطيع، إذا استطاع وكان هناك مخافة الطريق وليس هناك أمن أجله. إلا الصلاة نجدها كما يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلينا، وقت المسايفة والرؤوس تتطاير عن الرقاب، ومع ذلك لم تسقط صلاة الجماعة أو لم تسقط الصلاة على المسلمين. فكيف تسقط أو يتركها إنسان بعد ذلك؟ وقد شرع الله سبحانه صلاة الخوف في حالة عدم المسايفة، وفي حالتي موقع العدو من القبلة. فإن كان العدو تجاه القبلة صف المسلمون صفين خلف إمامهم، وصلى ركعة أولى بالصف الأول، ثم قام وقام الجميع، وتأخر الصف الأول وتقدم الصف المتأخر، وصلى الإمام ركعته الثانية بالصف الذي كان متأخرا، ثم جلس للتشهد وانتظر، وقام كل صف منهما يصلي أو يكمل صلاته. وإذا أمكن أن يصلي الصفان معا مع أخذ الحيطة والحذر وأخذ السلاح فلا مانع، وإذا كان العدو في اتجاه غير اتجاه القبلة قسمهم قسمين، قسم كان لا يدرك معناه، بينما الصلاة تأتي العناية بها توجيها نبويا كريما للناشئة من أول سن الإدراك والتجميع، كما يقول علماء التربية: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. تتفق كلمة علماء التربية أن الطفل قبل سن السابعة غير قابل للتركيز أو للتجميع أو للإدراك، قد يحاكي وقد يشاكل لكن بغير إدراك. ومحاولة الأبوين شحن المعلومات عند الطفل قهرا قبل السابعة فيه إعياء للذاكرة فيما بعد. وهنا نجد الطفل قبل السابعة وقبل الخامسة قد يأتي ويحاكي أبويه في الصلاة، أنت تأتي بالسجادة وتكبر الله أكبر، وعندك طفل صغير 4 سنين 3 سنين يأتي أمامك وجه لوجهك أنت ويسوي لك إيه هكذا، إيش فيه يبغى يصلي، رآك تفعل ففعل، هل هو مدرك معنى الصلاة؟ لا، يحاكي. ولكن مر صيغة الأمر والإلزام توجهت للأولياء ليقوموا هم بتعليم الأبناء، مروهم 7 واضربوهم عليها 10. طب لسه ما جاء سن التكليف تضربوهم؟ نعم. ليه؟ من أجل الصلاة. وإذا تأملنا هذا التعليم أو هذا المنهج التربوي الإسلامي فعلا، مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، كم سنة؟ 3 سنين بمجرد الأمر بدون ضرب، ومع الأمر التدليع، الهدية، الترويض والملاطفة. فإذا أخذ باللطف وحسن المعاملة والهدايا 3 سنوات، والله إن كان نبتة خير حتنفع معه، وإذا كان متلاعب ولا ما هو منتبه ولا غير مبالي ما بقي إلا الإيش؟ إلا الضرب، لأننا تلطفنا معه 3 سنوات، لو كان حيوان لغوضناه في سنة واحدة. فإذا لم تنفع معه الهدايا والتلاطف إذا نضرب، لكن ما هو ضرب الكسر ولا ضرب الانتقام، لا، ضرب الامتثال، فإن أداها خلاص. ونضرب 10 إلى متى؟ إلى 15. يبقى كم سنة نضرب عليها؟ 5 سنوات. بعدما جاء سن التكليف خلاص جاء قلم التكليف وتحمل مسؤولية نفسه، أنت أبرأت ذمتك وقمت بواجبك، بقي بعد ذلك الهداية من الله. فعني الإسلام بأمر الصلاة بالناشئة مبكرا، كذلك الصيام، لكن ما فيه ضرب. الأنصار كانوا يعودون أبنائهم الصيام في الصغر، لكن ما يضربونهم على الصيام بشيء. وعلى هذا نجد أن الصلاة هي أهم ما يوجد في العبادات ورابطة بين العبد وبين ربه، ومن هنا كانت الإحالة عليها، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأعتقد أن الموضوع الآتي يحتاج إلى وقت أوسع، وهو حالة الشهداء وبما تكون الشهادة، ولعلنا نرجع هذا إلى الغد إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق.